بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 22 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وما زال الكلام في سورة آل عمران. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول الشيخ المفسر رحمه الله: إن الذين كفروا عام في الكفرة، وقيل المراد به نجران أو اليهود أو مشرك العرب. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي من رحمته أو طاعته على معنى البدلية أو من عذابه. وأولئك هم وقود النار، حطبها، وقرئ بالضم بمعنى أهل وقودها، هم وقود النار. كدأب آل فرعون متصل بما قبله، أي لن تغني عنهم كما لم تغني عن أولئك أو توقد بهم كما توقد بأولئك. أو استئناف مرفوع المحل وتقديره دأب هؤلاء كدأبهم في الكفر والعذاب، وهو مصدر دأب في العمل إذا كدح فيه، فنقل إلى معنى الشأن. والذين من قبلهم عطف على آل فرعون، وقيل استئناف. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، حال بإضمار قد، أو استئناف بتفسير حالهم، أو خبر إن، أو خبر إن ابتدأت بالذين من قبلهم، والله شديد العقاب. تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف للكفرة. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، أي قل لمشركي مكة، ستغلبون يعني يوم بدر، وقيل لليهود. فإنه عليه الصلاة والسلام جمعهم بعد بدر في سوق بني قينقاع، فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش، فقالوا: لا يغرنك أنك أصبت أغمارا لا علم لهم بالحرب، لئن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس. فنزلت، وقد صدق الله وعده لهم بقتل قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على من عداهم، وهو من دلائل النبوة. وقرأ حمزة والكسائي بالياء قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم، على أن الأمر بأن يحكي لهم ما أخبره به من وعيدهم بلفظه وبئس المهاد، تمام ما يقال لهم أو استئناف وتقديره وبئس المهاد جهنم أو ما مهدوه لأنفسهم. قد كان لكم آية الخطاب لقريش أو لليهود أو للمؤمنين في فئتين التقتا يوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، أي يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين، وكان قريبا من 1000 أو مثلي عدد المسلمين، وكانوا 314، وذلك كان بعدما قللهم في أعينهم حتى اشترأوا عليهم وتوجهوا إليهم، فلما لاقوهم كثروا في أعينهم حتى غلبوا مددا من الله تعالى للمؤمنين، أو يرى المؤمنون المشركين مثلي المؤمنين، وكانوا 3 أمثالهم ليثبتوا لهم ويتيقنوا بالنصر الذي وعدهم الله به في قوله إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويؤيده قراءة نافع ويعقوب بالتاء، وقرئ بهما على البناء للمفعول، أي يريهم الله أو يريكم ذلك بقدرته، وفئة بالجر على البدن من فئتين، والنصب على الاختصاص أو الحال من فاعل التقتا، رأي العين رؤية ظاهرة معينة، والله يؤيد بنصره من يشاء، نصره كما أيد أهل بدر، إن في ذلك أي التقليل والتكثير، أو غلبة القليل عديم الكف، أو غلبة القليل عديم العدة على الكثير شاك السلاح، وكون الوقعة آية أيضا، يحتملها، ويحتمل وقوع الأمر على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لعبرة لأولي الأبصار، لعظة لذوي البصائر، وقيل لمن أبصر. نعود إلى ما بدأنا به، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب في هذه الآية الكافرين الذين اعتدوا في هذه الحياة الدنيا بأنفسهم، وظنوا أنهم إذا وصلوا إلى درجة معينة في هذه الحياة الدنيا أخذوا من المال والأولاد والقوة والسلاح أنهم يستفيدون من ذلك في يوم القيامة، أبدا. إن الذين كفروا، سواء كان هؤلاء الكفار من قبيلة نجران، أي نصارى نجران، أو اليهود، أو الوثنيون الذين كانوا من العرب، الخطاب لهم جميعا أموالكم لن تغني عنكم، أولادكم لن تغني عنكم من الله سبحانه وتعالى شيء. عندما يأتي الإنسان في يوم القيامة فلن يجد إلا رحمة الله تبارك وتعالى، ولذلك ينبغي علينا جميعا أن نسأل الرحمة وأن نكون طائعين لله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. ولذلك من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أنه قال وكفى الله المؤمنين القتال. ولذلك تجد أن الله إذا كان ناصرا لقوم دون قوم فالقوم الآخرون لن ينتصروا أبدا، لن يستطيعوا أن يغلبوا لا بقوتهم ولا بعددهم ولا بعددهم إذا كان الله عز وجل يريد هلاكهم. وربنا عز وجل أخبرنا عنهم في يوم القيامة فقال وأولئك هم وقود النار. الكفار بكل أشكالهم الذين جعلوا إلها مع الله، أو جعلوا له ولدا، أو جعلوا له زوجة، أو جعلوا له شريكا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هؤلاء جميعا وصفهم الله بقوله وأولئك هم وقود النار. وقال العلماء إذا جاءت الجملة معرفة الطرفين آذنت بالحصر، وكأن هؤلاء أولئك هم، هذا ضمير فصل للتأكيد، وقود النار، إذن فمعنى ذلك هم حطبها أو هم أهل وقودها، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى معذبهم فيها ولا يستطيعون أن يردوا ذلك العذاب أبدا، لذلك هم كالحجارة بالنسبة، هم كالحطب تماما، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، ولذلك هم كالحطب بالنسبة للنار تماما. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا جميعا من نار جهنم. ربنا عز وجل يقول عن هؤلاء أنتم إلى أي مرحلة وصلتم؟ دأبكم، شأنكم، حالكم كحال آل فرعون. هؤلاء وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الحضارة والقوة والسحر والمال والجيش والمكانة إلى أعلى درجة في هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم أهلكهم بالماء الذي انفلق لسيدنا موسى، عند ذلك أخذوا يصرخون ويتمنون أن يكونوا من المؤمنين مع سيدنا موسى، بداية من فرعون إلى آخر جنده، كدأب آل فرعون. شأنهم كشأن هؤلاء، آل فرعون توقد بهم نار جهنم، دأبهم شأنهم كشأن آل فرعون بأي شيء؟ في الكفر. شأنهم كشأن آل فرعون في العذاب. هؤلاء يكدحون ويدأبون كما دأب أولئك، ومع ذلك ماذا حصل؟ ماذا حصلوا؟ لم يحصلوا إلا العذاب والغضب من الله سبحانه وتعالى، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا، فكانت النتيجة فأخذهم الله بذنوبهم. انظروا إلى حالهم، الذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. اقرأها وابتدئ كيف شئت، فإنك تجد أن النتيجة واحدة. آل فرعون الذين ساروا على طريقة آل فرعون، مشركو العرب بكل أشكالهم، اليهود، النصارى، الذين كانوا معاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. والله شديد العقاب. لما كان العقاب ربما يكون على مراحل، أراد الله عز وجل أن يبينه لنا بهذا الأمر فقال والله شديد العقاب، أي مؤاخذته إذا أخذ مؤاخذة شديدة، وهذا تخويف لجميع الناس وعلى رأسهم الكفر. الله شديد العقاب. دائما الناس ينظرون إلى رحمة الله عز وجل، وربما الكثير ينسى وعيد الله سبحانه وتعالى والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للذين كفروا، لهؤلاء الذين عاندوك وأخرجوك من بلادك وأخرجوا من آمن معك، قل لمشركي مكة سيكون بينكم وبين المسلمين موقعة، الموقعة هي موقعة بدر، ستغلبون أي في يوم بدر، والله سبحانه وتعالى بشر المؤمنين بذلك ستغلبون. فهذا الأمر أن الله عز وجل بشر المسلمين بالنصر وبشر الكافرين في المقابل بالهزيمة والخسران. كذلك قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. بعد معركة بدر أخذ اليهود يظنون أنهم أكثر الناس، هم الناس الكاملون العارفون بالحروب، لذلك قالوا لما غلب صلى الله عليه وسلم يوم بدر قالوا هذا والله النبي الأمي الذي بشرنا به موسى عليه الصلاة والسلام وهموا باتباعه. فقال بعضهم لا تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة أخرى. فلما كان يوم أحد شكوا أو شكوا في هذا الأمر، فالمعنى لا تشكوا، فإني إن غلبت اليوم فستغلبون وتحشرون إلى جهنم. إذن ستغلبون كما غلبت قريش، وستغلب قريظة، وسيغلب بنو النضير. لذلك جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر في سوق بني قينقاع. حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل بهم عذابه، أن ينزل بهم مثل ما نزل بقوم قريش. فكان الجواب منهم لا يغرنك أنك أصبت أغمارا لا علم لهم بالحرب، لئن قاتلتنا لعلمت أننا نحن الناس. لذلك ما معنى هذا الكلام؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم طريق الحق، وإنكم إذا لم تذعنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسيروا على أمره وتوافقوه فإن لكم عند ذلك المصير الذي لاقته قريش. فما كان منهم إلا أن يتكبروا وبعد ذلك أن يحسوا بأنفسهم أنهم أهل الحرب وأهل الحديد. لذلك قالوا لا يغرنك أنك بأن قاتلت أناسا لا علم لهم بالحرب لا علم لهم بالقتال، لو كنا نحن المقاتلين لك عند ذلك لعلمت أننا نحن الناس، نحن القادرون على القتال. في هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى أجابه، صدق الله وعده، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وجاءت الأيام وخالفت قريظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا كان من شأنهم؟ أنهم نزلوا على حكم سيدنا سعد بن معاذ، فكانت النتيجة أن تقتل يعني مقاتلتهم، كل بالغ عندهم يقتل لأنه مقاتل، وأن تسبى نساؤهم وغلمانهم وأن لا يبقى منهم أحد في هذه الحال. أما بنو النضير فطلب منهم أن يجلوا من المدينة المنورة، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وكذلك لما استعصموا أكثر فكانت معركة خيبر المعركة العظيمة التي فتح الله سبحانه وتعالى فتحها على يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك لم يبق أحد في المدينة حتى في زمن سيدنا عمر، لم يبق يهودي في جزيرة العرب بعد ذلك، أجلوا جميعا ولم يبق منهم أحد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. وعلى القراءة الثانية قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم. إذن هم ينهزمون في الدنيا وفي الآخرة هم وقود النار. وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، لذلك بئس المهاد جهنم، بئس المهاد ما مهدوه لأنفسهم، هذا الكفر هو الذي جرهم إلى دخول نار جهنم، هذا العناد، هذه الحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجرهم إلى عذاب الله تبارك وتعالى. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. الله عز وجل يضرب مثلا رائعا هنا واقعيا. قد كان لكم آية يا قريش أو يا أيها اليهود، أو هذا الكلام أيضا يصلح أن يكون للمؤمنين، في فئتين التقتا. الفئة الأولى فئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي وصفها الله بقوله فئة تقاتل في سبيل الله. الفئة الثانية قال عنها وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. ومن تمام نعمة الله تبارك وتعالى على من يسير على طاعة الله عز وجل، انظر ماذا كان يحدث. الله عز وجل ألقى النوم على أهل بدر، عند ذلك في وقت من الأوقات فأعطاهم الله القوة والمدد بعد ذلك النوم وبعد ذلك الأمنة وذلك النعاس الذي أصابه. الأمر الثاني أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم الأمطار فكانت خيرا للمؤمنين وكانت وبالا على المشركين. إذن في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. أيضا الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فكان المسلمون إذا نظروا إلى المشركين رأوهم قلة والحقيقة هم كثرة، وإذا نظر المشركون إلى المؤمنين رأوهم كثرة. إذن الله عز وجل يكفر المؤمنين في نظر المشركين ويقلل المشركين في نظر المؤمنين، وهذا ما يحمل على شجاعة المؤمنين وعلى عند ذلك جبن الكافرين عندما يرون ذلك العدد. فلذلك حقق الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ما يريدون. فعندما قدر الله عز وجل المشركين في أعين المؤمنين اجترى المسلمون على الكافرين، توجهوا إليهم، وعندما لاقوهم كثرهم الله في أعين المشركين فحتى غلبوا. وكان ذلك الأمر هو مدد حقيقي من عند الله سبحانه وتعالى. فسواء تكثير المؤمنين في أعين الكافرين أو تقليل الكافرين في أعين المؤمنين. وأنتم تعلمون أن عدد المؤمنين الذين كانوا في معركة بدر 300، بينما المشركون كانوا أكثر من 3 أضعافهم، ومع هذا العدد القليل غلب العدد الكبير. العدد القليل أسر 70، العدد القليل قتل 70 في هذه المعركة التي سميت بمعركة الفرقان، وهي التي فرقت ما بين الحق والباطل، وهذا كما وعد الله عز وجل عباده المؤمنين من أجل أن يثبتوا ومن أجل أن يتيقنوا بالنصر. وما كان المسلمون في يوم من الأيام قد انتصروا بكثرة عددهم ولا بكثرة عددهم، وإنما بتوكلهم على الله عز وجل. وهذا تطبيق لما قاله ربنا: إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، ستغلبون وتحشرون. سإذن قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. كذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى عندما أراهم هذا الأمر، هذه الرؤية التي أراهم الله كانت رأيا عين، كانت رؤية ظاهرة معينة، هذا تأييد من الله، والله يؤيد بنصره من يشاء. إذن كما نصر الله أهل بدر ينصر من يشاء من عباده. إن في ذلك أي التقليل والتكثير أو غلبة القليل. إذن هذا ولو كان عليم العدة على الكثير، ولو كان كثير السلاح شاكي السلاح، كل ذلك هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أليس في ذلك عبرة؟ أليس في ذلك عظة؟ كل ذلك إنما تأييد ونصر من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. زين للناس حب الشهوات. إذن هنالك أشياء مشتهيات سماها الله سبحانه وتعالى شهوات مبالغة، إذن هي مشتهيات، لذلك الناس ينهمكون في حبها وينهمكون في شهواتهم فيها، كقوله تعالى: أحببت حب الخير. إذن فأحببت حب الخير، والمزين من؟ هو الله تعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للأفعال، هو الخالق للدواعي، ولذلك عندما يزين الأشياء فإنه يختبر ويبتلي به عباده المؤمنين، أو سبب من أجل أن يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية. كل شيء يحتمل أن يكون سببا للخير وسببا للشر. إذا كان على وجه يرتضيه الله سبحانه وتعالى، ولأنه من أسباب التعيش وبقاء النوع وقيل الشيطان، فإن الآية في معرض الذم، وفرق الجبائي بين المباح والمحرم: من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث. إذن ربنا سبحانه وتعالى زين هذه الأشياء للناس، فلو نظرنا إلى هذه الأشياء التي ذكرها ربنا عز وجل فتجد المقارنة. أحيانا إذا كانت هذه الشهوة كانت في النساء، فإن الله سبحانه وتعالى سمح لعباده المؤمنين: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولكن هذه المرأة أمانة في عنقك، هذه المرأة أخلاقها تصرفها كل ذلك أنت محاسب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإما أن تكون هذه الزوجة سببا من أسباب السعادة، وإما أن تكون سببا من أسباب الشقاوة، فإذا رأى عليها المنكر وسكت على ذلك فكانت بعد ذلك تسيء في تربية أطفالها، وتسيء في عشرة زوجها، وتسيء في أمانة عرضها، وتسيء في مال زوجها إلى غير ذلك، فتكون سببا من أسباب البلاء في هذه الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. البنين ربنا سبحانه وتعالى لو نظرت إلى من كان يدعي أن عنده الولد ماذا يغنيه من الله سبحانه وتعالى، عند ذلك لم تغنيه عدد الأولاد من الله سبحانه وتعالى، بينما نجد أن بعض الناس عندما كان له الولد وبعد ذلك قدمه في سبيل الله عز وجل، أمرهم بطاعة الله، أمرهم بالجهاد في سبيل الله، أمرهم بالإنفاق في سبيل الله، أسس معهم أسر تؤمن بالله تبارك وتعالى. هذه زينة مباركة إذا كانت على هذا النحو. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب. الذهب ماذا فاد قارون؟ بالعكس خسف الله به وبداره الأرض، ولكن هذا الذهب أفاد سيدنا عثمان، فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذه الفضة ماذا أفادت الذين كنزوها، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم، بينما ترى أن كثيرا من الناس دفعوها في سبيل الله. إذن قاتلوا فيها عدو الله، أطعموا فيها المساكين، أطعموا فيها الجياع، زوجوا فيها العزبان إلى غير ذلك، استخدموها في طاعة الله ولو في المباحات التي أباحها الله، فكفوا أنفسهم عن الحرام. والخيل المسومة، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فإذا كانت كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أتعبون على خالد: لقد نذر أفرسه وأدرعه في سبيل الله عز وجل، جعل الخيل التي عنده، جعل الدروع التي عنده، جعل الأسلحة لكل من أراد أن يقاتل في سبيل الله، جعلها وقفا من أجل القتال في سبيل الله عز وجل. بينما ترى بعض الناس ربما يتكبر ويزهو: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. الأنعام يعني كذلك العرب كانوا يتفاخرون، هذا ماذا عنده من الإبل، وهذا ما عنده من البقر، وهذا ما عنده من الغنم، وهذا ما عنده من الماعز إلى غير ذلك. وكذلك يتفاخرون في الأراضي التي كانت أيضا يملكونها. إذن هذا كله دليل على أن كل شيء من هذا المال إنما يستخدم إما في طاعة الله أو في معصية الله تبارك وتعالى. هذه الأنعام عندما ترى أن رجلا يشتري نخلة واحدة ليحل مشكلة من المشاكل التي كانت بين صحابي وما بين يهودي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشتريها بأي شيء، ببستان كان من أفضل البساتين على أن تكون له في الجنة. إذن هذا إنسان يسعى في طاعة الله تبارك وتعالى. عندما ترى أن الأراضي أخذ سيدنا عمر أول أرض تأثلها وملكها كانت في خيبر، فجعلها وقفا لله تبارك وتعالى. هكذا كان أصحاب رسول الله يعطوننا المثال والقدوة في سبيل الخير في كل ما يملكون. هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم الذين شاطروا المهاجرين أموالهم وأراضيهم وكل ما يملكون، ومع هذا كان المهاجرون على عفة وعلى يعني عيسى يحبون أن يعيشوا على الكفاف حتى صاروا بعد ذلك من الأغنياء عندما أغناهم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا بيان للشهوات. القنطار هو المال الكثير، وقيل 100,000 دينار. إذن قناطير لا، يعني أعدادها كثيرة جدا. وقيل ملء مسك ثور، معنى ذلك عندما طلب ذلك الولد من بني إسرائيل عندما كانت عنده تلك البقرة المذهبة التي وافقت كل الأوصاف التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بعد تعنت بني إسرائيل في شكلها وصنفها ولونها، إذا ما وجدوا إلا بقرة واحدة، لم يرضى صاحبها ببيعها إلا بملء مسكها أي جلدها ذهبا، ألا وهو القنطار. أما بقوله مقنطرة إنما ذلك للتأكيد، نعم. وأما المسومة فهي المعلمة. طبعا أنتم تعلمون أن الخيل عندما تولد تحتاج إلى ترويض، ولذلك شبه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يربي لا أحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة أي مهرة، فيجدها في يوم القيامة أكبر من جبل أحد. لذلك هذا معنى أو من السوم أسام الدابة وسومها، يعني هيأها وأطعمها ورعاها، وذلك إما للتجارة وإما للتفاخر وإما للركوب إلى غير ذلك. والأنعام وهي أيضا اسم سورة جاءت في كتاب الله عز وجل، والعرب كانت تهتم كثيرا بالإبل، تهتم بالبق، تهتم ببقية الأشياء، لكن العرب بالدرجة الأولى كان عندها الإبل لما في جوها من الصحراء، ويوجد في أطرافها يعني في الأماكن الأخرى يوجد الغنم ويوجد الماعز ويوجد البقر إلى غير ذلك. قال ربنا ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني أشار إلى أن هذه الأشياء التي ذكرت إنما هي متاع للحياة الدنيا، لكن يستطيع الإنسان أن يجعلها سببا لثواب الآخرة ولنيل الآخرة، والله عنده حسن المآب. المرجع إلى الله، اللذات الحقيقية عند الله، اللذات الأبدية عند الله. لذلك هذه الشهوات المخدجة هذه شهوات فانية، لذلك ربنا عز وجل جعل هذه المحاضرة قل أأنبئكم بخير من ذلك، ثواب الله خيره أو خير من تلك المستلذات الدنيوية. لما؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وانظر إلى المقارنة، متى جاء بهذا للذين اتقوا؟ اتقوا الله عز وجل في نسائهم، اتقوا الله في أراضيهم، اتقوا الله في أموالهم، اتقوا الله في أنعامهم، فأدوا حق الله عز وجل. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كذلك يمكن أن يكون ذلك كلام جديد ربنا سبحانه وتعالى، كما أنه زين للناس حب الشهوات في المقابل المتقين الذين يخافون الله، الذين يعملون بآيات الله، الذين يبتعدون عن الحرام، الذين يقبلون على الطاعة، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، استئناف لبيان ما هو خير. ويجوز أن يتعلق اللام بخير، يرتفع جنات على هو جنات، ويؤيده قراءة من جرها بدلا من خير. قل أنبئكم بخير أي جنات تجري، هذا الخير. قل أنبئكم بجنات تجري من تحتها الأنهار، لمن هذه؟ تكون للذين آمنوا وأزواج مطهرة. ما معنى يستقذر من النساء؟ الحالة التي تمر فيها المرأة من الحيض بالدرجة الأولى، ولذلك ترى أن الأزواج المطهرة في يوم القيامة لا يوجد لها أي شيء يستقذر منها على الإطلاق، ورضوان من الله. إذن قال رضوان. قرأ عاصم في رواية أبي بكر في جميع القرآن بضم الراء ما خلا الحرف الثاني في المائدة، وهو قوله رضوان رضوانه سبل السلام، وهما لغتان. والله بصير بالعباد أي بأعمالهم، فيثيب المحسن ويعاقب المسيء. يعاقب، إذن الله إذا أثاب المحسن وعاقب المسيء فهو أحوال عالم بأحوال المتقين الذين ساروا على نهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نبه الله سبحانه وتعالى على أن النعم إذا كان الإنسان يستطيع أن يعني يسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى، لذلك ربنا سيعطيه الأجر الكبير. ثم ذكر الله شأن المؤمنين فقال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.